ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. مرة أقول آية لقوم يتفكرون، ومرة أقول آيات للعالمين، ومرة آيات لقوم يسمعون، ومرة أقول آيات لقوم إيه؟ اختلاف الأدوات الباحثة. لأن العقل هو إيه؟ ما هو العقل؟ العقل الناس فاهمين إنه أنا عشان تمشي كده في حاجة أقولك ده العقل ما يصدقهاش، أكن العقل هو اللي إيه؟ الله، هو أنت مين قال لك إنك أنت بتفكر إنك تصدق ولا ما تصدقش؟ فالمسألة في العقل مسائل عليا خالص عن العقل، لأنك أنت خدت العقل مرة واحدة. الذي آمن بإله ما قالش أو الناس ما استعملش عقله، استعمل عقله بس مرة واحدة أغنته عن أن يستعمله في كل شيء. عقله هدا على أن الكون ده له إله قادر حكيم ما فيش إلا هو، ما يجيبش القضية دي بقى في أي حاجة ثانية. وثق ما يقوله لك، وأنت بحثت المسألة دي إيه؟ ما اعرف اول مرة خلاص. ولذلك العقلاء يقول لك العقل كالمطية يوصلك الى حضرة السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. هو وصلك الى ان في اله قادر، يبقى انت كله في وصلك. ربنا قال ده وانا بقالها بس يبقى العقل بنيته، شوف البدائل، شوف المقدمات، شوف النتائج. وهنا لما انت تفكروا وتعقلوا وتدبروا وابتعدوا بينبه فيك ايه؟ بينبه فيك ادوات المعارضه لتتاكد. زي ما تدخل تشتري ماشي من محل عايز حاجه في صوف مثلا، يقول لك ده صوف اصل بقى 100 100، شوف ويجيب فتله منه كده ويجيب قطه كبريت وحاططها تحت الايه؟ تحت الفتلة. الصوف ما يترعاش فيه النار كده وتطلع تطلع، لا تكبكبه كده وتخليه ما يطلعش فيه لهب ابدا. انما القط تشوف النار بترعى في الفتلة كده يقول لك شوف ده صوف ولا مش صوف. اللي بينجم فيك وسائل النقد من الاشياء يبقى واثق من بضاعته ولا لا؟ واثق منه. واللي مش عارف بقى ينبهك ليه يقول لك لا ده صوف حلو ومش عارف ايه وروح لطف البتاع يكوّدها. فربنا كل حاجة ربنا يقول اتفكر اتذكر اتعقل اتدبر يكونوا علماء خلوكوا ناصحين. قال لا، يبقى دليل على اننا لو استعملنا هذه الاشياء نصل الى مطلوبه ولا ما نصلش الى مطلوبه؟ نصل الى ايه؟ نصل الى مطلوبه. ان في ذلك لآيات لقوم ايه؟ يعقلون. طب البرق هو ايه؟ البرق كلنا نشوفه، احنا بنسمع كده في الجو صوت نسميه الرعد، وضوء شديد كده بنسميه البرق. دي عوامل في كهربة الجو، عوامل كبيرة او مبحوثة بحث واسع او، لكن كان الناس وان لم يعرفوا اصلها تعمل كده ليه يعرفون الظواهر التي تتأثى منها. فساعة ما يشوفوا ايه؟ ضوء اللي هو البرق ده، يقول لك والله حاجه من الاثنين، يا يجيب لنا صعقه تحرقنا، يا يسوق لنا سحاب ومطر ينزل لنا. الصعقه نخاف منها والمطر نرجوه علشان يعمل الايه؟ قال لك مش كل واحد يرجو المطر. طب افرض انه مسافر ولا قاعد في بدله ما عندوش كل يكل فيه ولا يقويه، لما يجي المطر يعمل ايه؟ قال لك برضه يبقى خايف ان المطر يجي اذا كان مش مقيم، يعني اذا كان ضاعي. الله، يبقى إذا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. مثل الخوف لا يكون فيه ايه؟ صعقة. طب والطمع في ايه؟ في انه يكون فيه مية عشان تجيلهم ويرموا منها الارض وبتاع. خوفا وايه؟ خوفا وطمعا. دي تمشي ودي تمشي علشان يفضل العبد دائما مع ربه بين الخوف والرجاء. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. وبعدين من رحمته انه يغلب انفعال الطمع في الماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. المطر ينزل من السماء، ما هي السماء اولا؟ السماء لها مدلول غالبي وهو السماوات السبع، ومدلول لغوي عام وهو كل ما علاك فأظلك. المطر ما بينزلش من السماء، المطر بينزل من السحاب اللي على وسط. يبقى معنى السماء كل ما علاك فايه؟ فأظلك. لو نظرت الى الماء اللي ينزل من السماء لوجدت من سحاب متراكم. الم ترى ان الله ايه؟ يجدي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله فترى الورق يخرجه وينزل من السماء من جبال فيها من برد. الله ادانا الصوره. يبقى اكن المية اللي نزل دي عباره عن سحاب متجمد. السحاب بيجي ازاي؟ ام قال لك لو نظرت الى الارض التي نعيش عليها لوجدت ثلاث ارباعها ماء وربعها يابسه. شوف الماء ده بقى اللي هو جعلنا من الماء كل شيء ايه؟ يبقى الميه ثلاث ارباع اليابسه. كان الميه اللي ثلاث ارباع اليابسه دي جايه ثلاث ارباع دول عشان يخدموا ايه؟ يخدموا الربع. ازاي؟ قال لك سطح الارض ثلاث ارباع كده، السطح واسع وكل شيء في الماء يتسع سطحه يبقى يكثر تبخره. هات كوبايه وحط فيها ميه واملاها وسيبها في البيت شهر وارجع كده افتح الباب تلاقيها محطوطه في الماء. لا يعني يقصد قد ايه؟ يمكن سنت ولا نص سنت. ليه؟ الرقعه بتاعت سطح الماء قليله كالبحر يا دوب على قد كده. طبعا خد الميه اللي هي من الكوبايه وشيق بها اوضه ولا الصاله كده قبل ما تطلع من البيت تكون اتبخرت ونشفت. الله. اذا كل سطح الماء ما يتسع يبقى البحر يتسع. فعمل ثلاث ارباع الارض ميه عشان يخدم ايه؟ الروح. تفضل بقى العوامل الحراره والهواء والدفاع ويفضل الايه؟ تطلع البيض. لما تطلع الماء فوق دي اسمها التقطير. احنا مش نعرف شيء اسم التقطير في الالتحامات. لما يقول لك ماء مقطر، مقطر يعني ايه؟ يعني ينحط في اناء والاناء ده نقعد نجري فيه يقوم البخار يطلع نمشي البخار في انبوبه زجاجيه ونجيب ميه ساقعه نخليها تمر عليها يقوم يتكثف. يبقى عملنا ايه؟ غليان وبعدين طلع بخار وبعدين كثفنا البخار فطلع ايه؟ الميه الصافيه. وبقيه الادوات كلها تترسل. اهو ربنا عمل لنا عمليه التخدير دي ولا يشعر بها خلقه. عمال الميه ثلاث ارباع دي عماله تطهر ميه حلوه حلوه كده وتطلعها فوق فتنعقد سحبا وبعدين تيجي السحب دي الرياح تمشيها. الرياح لما تمشيها المشتها انت عارف انك كل ما بترتفع في الجو البروده بتزيد ولا بتخس؟ بتزيد. شوف ايدي كونيات تحير العقل. طب انا لما بطلع بقرب من الشمس كان في المفروض ان كل ما اطلع ايه بس ايه حكايه الهندسه العجيبه دي؟ أنا المفروض كل ما أقرب من الشمس الحراجي. لكن دلوقتي لما يعوز بيت علي ليه على يقول لك ده الأدوار العليا ولا على الجبل ولا على مش عارف إيه؟ صحيح كل سنتين بتخس درجة وإن نزلت تحت الأرض كل سنتين بتزيد درجة. مسألة مش مسألة عجيبة إلى الآن ما حدش قال لك لا. بعدين ابتدأوا يبحثوا فيها حيرت العلماء إزاي الحكاية دي بقى كل ما أقرب من الشمس الحراجي. لانك انت فاهم ان الشمس واشعتها بتسخن الجو. لا الشمس وأساعتها بتسخن سطح الأرض، وسطح الأرض هو اللي ينزل حرارة للجو. يبقى كل ما تبعد عن سطح الأرض تخف الحرارة ولا تزيد؟ فتطلع بقى المية والريح يدور السحاب، يقوم يصلح منطقة باردة زي الماء اللي احنا عاملين على الأنبوبة، الماء الساحة تقوم تتكاثف فتنزل ايه تنزل، بس المية ايه؟ مقطعة، مية عذبة. طب والماء اللي كثر؟ قال لك دي مهلة، ده هو بدل علينا وقال لنا لو نشاء جعلناه ايه؟ سجاجة. يبقى ما ينفعش للشرب، انما ما تاخدوش تقول لا ده ما ينفعش للشرب، ده هو اللي يجي منه مية الشرب. امال ليه كده؟ قال لك ده معمول بقى فيه جيد وفيه عناصر عشان ما يحصلش. هات شويه ميه عذبه وخليهم في بركه ولا في اي حاجه وبعدين بص لها بعدين. تلتفت تلاقي فيها الطفيليات والمش عارف الايه والريحه وبقى قاسر وبقى ريحته وحشه. انما في البحر المالح موضوع فيه اشياء فيها مناعه تحافظ على الماء بتاعتك، علشان لما يتبخر لفوق ويطلع لك ايه؟ ينزل لك ماء ايه؟ ماء عذبه. وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها. هناك في آية تانية ايه؟ وترى الارض ايه؟ هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج ايه؟ بهيج. ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامرها. ان تقوم السماء والارض بامرها. السماء اللي هي الدين، السماء اللي هي السبعة المرفوعة بلا عمد اللي تدخل فيه. طب وهي من غير عمد ايه؟ قال لك لان يمسكوا السماوات، لان احنا قلنا الشيء اللي عليك ده يا اما تحمله على ايه؟ على اعمدة زي الهيدي السقف ده، او تعمله حاجة تشده لفوق، حاجة تشده فوق زي الكمان المعلقة اللي بتنعمل بدون ايه؟ بدون اعمدة تحت. هي مشدودة من فوق ومشدوده من فوق، واللي شاردها لك عاملينها كبسينها في الارض في الناحيه الثانيه فشدها كده. يبقى اذا السماء تفضل كده سقف مرفوع مفيش عمود شايلها، انما ربنا يقول يمسك السماء ان تقع على الارض الا بايه؟ يبقى ادي قائمه بامر حالها لا يحتج لها نظام ابدا، ومفيش فيها فتور. تبص كده للسماء لما يكون مفيش سحاب، تبص للسماء تلاقي ايه؟ بس لون واحد بالله يقدر واحد يعمل لي المساحه دي كده بوهيه واحده كده؟ والله ما عنده البويه اللي تعملها كده. هيعمل برميل وبعدين يعمل البرميل الثاني، ما يقدرش يضبط البويه بتاعته زي الاولانيه. ولذلك بقول لك لما تيجي تقول الواحد مثلا من اللي بيجوا بيض يقول لك والله ان هنا بقعه في الحيط دي عايز تعالجها لي، ما ينكسش لازم نغيرها كلها. ما يقدرش يجيب لي لوحدها كده، ما يقدرش يجيب لي. ولذلك المقاول الشاطر يقولوا ايه؟ ان ساعه ما يكون عنده عماره يروح ايه؟ جاهز مساحه جدرانها وسقوفها وشوفها قد ايه قد ايه، وتعود بويه من لون قد ايه، يعملوا مره واحده في وقت واحد. وبعدين يبقى ياخد من البراميل معمول، لانه ما يقدرش يضبط ايه؟ الكميات اللي ما تطلع مرققه. الله. دي تبص لها كده ايه؟ تلاقيها كلها ايه؟ وقائمه. على حالها لا تغير فيها. طب بس ادي السماء اللي هي اللي احنا بنعرفها السماء الثانيه، والسماء اللي هو ما علاك فاظلك. طب قال لك طب ما الشمس والقمر والنجوم كل الكواكب السياره دي، انت عمرك شفت كوكب صدم كوكب؟ الله. كلهم في فلك يسبحون، وتجد كل واحد له سرعه، كل واحد له مدار، وحاجه بنظام ايه؟ بحسبان موقوته. تبقى قائمه بايه؟ بامره وحده، ضابطها انضباط بحيث ان ما يحصلش منها خلل لحد ما تؤدي بهمتها وبعدين الشمس تتطور في الاخر، يبقى موضوع ثاني. الله. ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامر. تقوم يعني تظل قائمه على حالها لا فساد فيها ولا احتضان. انت لو شفت الكون قبل ما تخترع المجاهر والميكروسكوبات والاشياء اللي بتقرب البعيد، كنا نعرف الشمس، ولما ارتقينا شويه عرفنا فيها حواليها مجموعه اسمها المجموعه الايه؟

بدليل انك انت ضبطت كسوف وخسوف وطلع مظبوط ولا مش مظبوط، يبقى دليل على ان الاصل مظبوط ولا مش مظبوط، مش مظبوط. ولذلك اللي هو الارض مش كوره لو بتدورتي نقول له امال اللي بيتنبأ الخسوف والكسوف، يبقى انت حيث تخليهم يعلمون الغيب بان هيحصل خسوف امتى وكسوف امتى، يعرفوها ازاي؟ ده دي عمليه محسوبه بالميزان. فانت تقدر تقول انهم يعلموا الغيب، لا تقول ان ربنا خلقها كده، خليها ربنا احسن ما تبقى ليها. ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامرها ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون. دعاكم دعوه من الارض يعني باللفقه الثانيه، مش هيتنفخ نفختين، ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم ايه؟ لا خامدون. الاولانيه والثانيه ان كانت الا صيحه، في سوره ياسين كلهم ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون. يبقى فيه ايه؟ صيحتين، صيحه للايه؟ للموت الكلي وصيحه للبعث الكلي. انت لو نظرت الى الصيحتين الاثنين وما جعل الله فيهما من اسرار فلتقي بما في الحياه في الدنيا من اسرار لوجدت عجبا. ازاي؟ قال لك احنا يعني الانسان كل ساعه يولد له، يجي بس ميلاد. انا بقول كل ساعه ده من قرار، انما هي كل ايه؟ ثانيه. لازم كل ثانيه في مولد، كل ثانيه في مولد. وبقول ثانيه لانني ما جبتش مقاييس اقل من ثانيه. ولذلك كل لحظه في الزمن فيها لحظه ميلاد ولحظه موت. واحد هيتولد يفضل دقيقه وبعدين يموت، واحد دقيقتين، واحد ثلاثه، واحد اربعه، واحد سنه، واحد خمس سنين. الله. إذا معنى ذلك إن إحنا اختلفت موالدنا، وعلى ضوء اختلاف موالدنا اختلفت آجال موتنا. شوف بقى في الآخرة بقى لما تيجي الصيحة الأولى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم إيه؟ الله خامدون. الموت اللي كان بيجي تباعا لكل واحد موتة وكل واحد اجل هيجي وقت يعمل ايه؟ يبقى كله. يبقى ما اختلف فيه امر الدنيا في المواليد، اتفق امر الدنيا كلها فيها في الخمدة، اختلفوا في المواليد. الله. طب وفي الموت برضه؟ برضه في الموت. يبقى واحده للبعث، وبعد ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون. الله. ما هو الميلاد يقابل البعث والموت يقابل الخمد الاثري، فالذي كان مختلفا في موته ده يموت دلوقتي وده يموت بعد كده، جم في وقت واحد ايه؟ ماتوا في وقت واحد. واللي كانوا مختلفين في المواليد في البعث يعملوا ايه؟ يجب برضه مره واحده. اذا اختلاف هذه ليعالج اتفاق هذه، واتفاق هذه يعالج، ولذلك ذلك يوم الجمع. ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم، يعني يدعوكم النفقه بتاعت اسرائيل بامر الله، لان احنا يجب ان نعرف ان الحق يزاول اشياء بذاته ويزاول اشياء بواسطه الخلق. الذي يزاوله بذاته هي خلق الانسان، خلقت بيديك، انما الباقي بالكونيات كلها. فلما يقول الحق سبحانه وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها، يبقى مين اللي يتوفى؟ الله. طب لما يجي بقى ايه؟ قل يتوفاكم ملك الموت. الله ده انا قالها من عند الله لملك الموت، بعد الله يتوفى الانفس ايه؟ ملك. وبعدين قل يتوفاكم ايه؟ ملك الموت. وبعدين تيجي ايه ثانيه؟ ايه؟ توفته رسولنا. يبقى كم مرحله؟ توفي من الله، توفي من ملك الموت، توفي من الرسل اللي هو ملك الموت،

بنحطك في الحاجة هنا دي. انت مش متمن على الله فكفرت به ولا حشاكش؟ نعم مش محشاكش بس ده ساعدك على انك تكفر. قال لك مش انت بتحب الكفر يا خلقي؟ انت خلق حبيت الكفر خلاص انا ما خليش فرقه طمن هختم على قلبك علشان لا الكفر اللي جوه يطلع ولا الايمان اللي بره يدخل. ابقى بساعدك برضه على كفرك ولا لا؟ ده دليل على اني مش عايزك، مش مساله استغنى عنك، انا عزيز عن خلقي. تكفروا كلكم تؤمنوا كلكم بدليل ان هو لما جه وخلق الجزاء للاخره خلق جنه لكل واحد تجيبه الدنيا، يعني وجدت جنات بعدد من يوجد على الارض من نسل، ووجدت نيران على عدد من يوجد في الارض من نسل، عشان ما تبقاش تقول ده اغلب اماكن. ان امنتم كلكم ليه عندكم ده، وان كفرتوا كلكم برضو ليه عندكم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء، وانا مستعد ليه على انكم جميعا مؤمنين عملتلكم ايمان، وعلى انكم والعياذ بالله كافرين عملتكم نيران، فكل واحد يعمل شكر. ولذلك هناك دي بتساعدنا انما ناتي لنفسر قول الله تلك الجنه التي ورثتموها. مش كده؟ ورثتموها منين؟ أم قال لك ايه؟ لان بتوع النار اللي مخلوق لهم اماكن على انهم يكونوا في الجنه، لما يروحوا النار اماكنهم تروح فين؟ يقول لهم يا بتوع الجنه رجعوا على بعض بقى ولا بيتكلموا. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى خلق الاختيار في الانسان وامن الاختيار وقال لك ان احببت ان تظل كافرا فانا سأعينك على ان تكفر وحكم على قلبك وتطمن، لا الايمان اللي بره يدخل ولا الكفر اللي جوه يدخل. مش انت حبيت كده؟ حبيت. ولذلك انا بنصح الناس اللي يصابوا بمصيبه ما يقعدش يعملها شغلانه بالنسبه لربنا زعلان منه واخد على حصره من ربنا، يقول له احذر من هذه، لانك انت لو فضلت زعلان وحزنان على واحد قريب لك مات ولا حبيبك ولا بتاع وقاعد زعلان، الله يقول لك الله انت حبيت الزعل بقيت كيف زعل، طب انا هساعدك على انك تفضل زعلان طوال وكل شويه يتصقر عليك الحزن ويسكت. ما هو انت مشجع؟ لا، فك باب الحزن بمسمار الرضا وانهي خلاص خلاص انتهينا، انتهت المساله. انتهت المساله. نعم. بيقول له اخويا اللي متعود التمرد على الله وكفرت بيه وتمردت على الله وعصيته، ما دام انت متعود على الرب انا عامل رياضه على الحكايه دي، طب اذا بقى يا شيخ خليك منطقي مع نفسك، وساعة ما يعييك قول له لا مانيش عياك، ساعة ما يجي يموتك قول له لا مانيش ميت، ساعة ما يجي اذا انت مقهور قهرا عنك في كل امر لا اختيار لك فيه، فإذا أنت قانت غصب عنك ولا لا؟ وقنوتك مع تمردك دي أقوى في الشهادة لله. أقوى في الشهادة لمين؟ لله. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، اللي هي في الأمور دي بقى في الأمور الاضطرارية اللي مش داخلة في اختياره. اللي داخل في اختياره هو التكليف والايمان وغيره، واللي مش داخل في اختياره خاضع لها ولا مش خاضع؟ خاضع لها. ان كنت بقى شاطر ما دام متمرد كان يجي قضاء وتتمرن عليه، انما جاهل على انك انت مالكش، انك انت مين قضاء غصب عنك وانت كاره. يمكن المحب يقول لك انا بعمل كده ربنا عايز كده خلاص، انما انت كاره وكافر فيه. نعم. وله من في السماوات والارض كل له خالطون خاضعون لا يستطيعون الفكاك عن قضائه ولا عن قدره، مع انهم تعودوا التمرد على الله في كثير من الاشياء، فما لكم لا تتمردون على هذه. دليل على انكم استقصتم الاختيار في غير محله، لان لا يجب ان مختار بقى يبقى مختار في كل حاجه، انما مختار في حاجه ومختار في حاجه ينفعش. وله من في السماوات والارض كل له قانتون وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. طب كل دي كل ساعه يجيب لنا خلق والاعاده ومش عارف وهو اهون عليه. قال لك ما يجي كثير هي الاساس، لانهم لو كانوا يؤمنون بانهم يرجعون الى الله كان يمكن يخافوه، فبيتك على دي قوي كل ساعه يقول ايه. وهو الذي يبدا الخلق، هو يبدا الخلق ولا بدا الخلق؟ ان ذكرت الاولى فقد بدا، وان ذكرت الاستمراريه في الايجاد فهو يبدا دائما. كل يوم تشوف حاجه، كل يوم تشوف حاجه، مش عمليه خدها في وقت وانتهينا، لا هو بداه. ولذلك كما بداكم وجد يبدا عشان استمراريه الحدث. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. الله اهون معناها افعل تفضيل من هو هين، هذا هين وهو ايه اهون. وهل المسائل بالنسبه لله فيها هين واهون؟ انما يكون هين واهون عند من يعالج الامور، انما لا يعالجنا بكل. ولذلك لما تيجي في الحاجات العجيبه، لما ستنا مريم بشرت المسيح عيسى بن مريم قالت ايه؟ ولم يمسك بشر. طب مين اللي قال لك انت عجيب المسيح بن مريم ما يمسكش بشر؟ وقال لها حاجه زي دي، جاب الجن ايه؟ قال لك خليك ايه؟ واعي واستقبل كلام ربنا كويس. ساعة ما قال لها اسمه المسيح وابن مريم ما جابش ابوه، يبقى هي اللي هتؤمنه من غير ما يكون حد. قالت يا مسخي يا بشر، يبقى فيه مثل منين؟ المسيح عيسى ايه؟ ابن مريم. لو كان ابوه موجود، لو كان من اب كان يقول ابوه، ما عرف لا ابن مريم، عرفت ان هو هيبقى من غير كده. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. وله المثل الاعلى في السماوات والارض. المثل الاعلى يعني ان شبه الله شيئا فيه فلا تاخذه الا في اطار التقريب للمعنى، في اطار قوله ليس كمثله شيء. فانت لك وجود والله له وجود، او وجودك كوجوده، يبقى ليس كمثله شيء. الله حي وانت الان حي، حياتك كحياتك. الله سميع وانت سميع، اسمعك كسمعه. اذا لما نقول لله يد ولله وجه، ما ندخلش بقى في تفاصيل ونقول ازاي يبقى الوجه وجرحه ومش عارف ايه. له يد لا كالايدي، لان ايه؟ ليس في اطار ليس كمثله، يبقى كلها تقريبيات بس للمعنى. وشوف جمال الحق سبحانه وتعالى حين يجلي للخلق مثلا في دنياهم، وبعدين يجيب هو الممثل ازاي. مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والارض، مثل نوره مثل نوره كمشكاه فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد بيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره. الله في الجلال يضرب المثل لنوره بالمشكاة. ما هي المشكاة؟ السطحيين يظنون أن المشكاة هي المصباح، ده هو قال كمشكاة فيها ايه؟ يبقى يقول كمصباح فيه مصباح. يبقى المشكاة زي الطاقة اللي كنا نشوفها في بيوتنا القديمة، الطاقة دي وفجوة كده غير النبذة، النبذة تبقى كباك، وإن كانت طاقة وبس مسدودة تبقى ايه؟ نسميها طاقة، دي اسمها ايه؟ مشكات. كانوا زمان يحطوا المصباح ايه؟ المصباح علشان يضيء ايه؟ عشان يضيء الحجرة. طب الحجرة فيها الطاقة اللي فيها المصباح، يبقى يستوعب الطاقة اكثر من الحجرة مما يستوعبها شيء. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان يضرب نصره لا بنوره ولكن لتنويره. لايه؟ لتنويره. بقول المشكاة الطاقة دي فيها مصباح، وما دام فيها مصباح يبقى فيه رقي، لان مره يبقى فيه شعله ولمبه بشعله كده ولا لا؟ يبقى مصباح فيها ارتقاء ولا مش فيها ارتقاء؟ لان اللمبه بشعله انتم ما ادركتوهاش، تقوم لما يولعوها اسمه سماه صاروخ، يقوم يطلع لهب هكذا اكثر وله بؤابه من الايه؟ من الدخان. مش كده؟ ليه؟ لانها مكشوفه للهواء والهواء بيجيها كتير، فلما يجي الزجاجة اللي بتنحط دي ايه؟ تحصر الهواء وتدي لها هواء على قدر الاحتراق، يقوم ما يجيش الدخان، النور يصفى ولا ما يصفاش؟ والزجاجة دي مش زجاجة عادية كمان، ده الزجاجة كأنها ده الزجاجة نفسها من غير المصباح كأنها كوكب درج. والكوكب الدري ده منير بذاته، كوكب دري زي الذره، يبقى منير بذاته. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الزجاجه كانها هتبقى بتتولع بايه؟ بغاز. قال لك من شجر الزيتون لا شرقيه ولا غربيه، يعني معتدله المزاج فقط. اذا كانت المواصفات دي، المكان محدود مش هو الحجرة بقى، الطاقة، والطاقة فيها مصباح بهذه المواصفات، مصباح يعني مستروح، وفي زجاجة، والزجاجة نفسها كأنها ايه؟ كوكب الدرج، وبيتولع بايه؟ بزيت زيتون، وزيت زيتون مش عادي. المزاج بتاعه معتدل، انت لا هو شرقي ولا هو ايه؟ ولا هو غربي. بنلاقي الضوء اللي يجي بالشكل ده وفي طاقه قد كده، يستوعب الطاقه ولا ما يستوعبهاش؟ فكذلك السماوات والارض على سعتها ينيرها الله، فلا يترك شيئا لم يصبه نور، كالطاقه بالنسبه لهذا الايه؟ المصباح. يبقى احنا ما بنتركش مثلا بنور الله، انما بنضرب مثل لتنوير الله لكونه، لتنوير الله لكونه. ولذلك نيجي قصه في الادب العربي، يمكن اغلبكم شافوها، ابو تمام بيمدح الخليفه، فلما بيمدح الخليفه يريد ان يجمع له اوصاف الفلتات في مواهب العرب. العرب فيها مواهب، واحد شجاع، واحد جواد، واحد ايه؟ ذكي. فهو قال الخليفه ده جمع الحاجات دي كلها، المواهب اللي في اساس الناس دي اللي مضروب بها المثل موجوده فين؟ موجوده في الخليفه. فقال ايه؟ كان عمرو بن معدي كارب جواد في تهوه فتاك فارس. فقال اقدام عمرو وحاتم جواد اوس في سماحه حاتم. شوف بقى مجموع له كام لحد دلوقتي، كام؟ شجاعة عمر وسماحة مين؟ وكان أحنف ابن خيس أحلم العرب، حليم من لا يغضبه شيء أبدا، يستحمل كل واحد، حتى إن جماعة حبوا يخرجوه عن طوره ويخلوا بس صفة الحلم تتخلى عنه شوية، فقابلوه هو ماشي وقعدوا يشتموا فيه، ويقولوا بقى أنت اللي بيقول عليك إيه؟ وهو يضحك، وهو يضحك وهم وراه عمالين يهزقوا فيه. ليه؟ لانهم نفسهم يقال ان هؤلاء الفتيه اخرجوا الاحناف عن طبعه. هو ابدا. وبعدين قرب من الحي بتاعه، قال ايها الفتيه لقد خرجنا من الحي، فان كان في جوفكم استهزاء دي فافروا منه، لانهم لو ظفروا بكم لقطعوكم. وانا حاقف اقول اللي انتم عايزينه. ايه الحلم ده؟ يبقى اقدام عمرو في سماحته في حلم احلى في ذكاء اياس. اياس يضرب به مثل في الايه؟ الخليفه جمع ده كله، جمع ده كله، ما هو عمال بيمدحه بقى. ففي واحد من خصوم ابي تمام راح الى تونس قال له اتشبه الخليفه باجلاف العرب؟ من عمرو هذا؟ يعني ايه عمرو؟ وايه حاتم؟ وايه الاحلى؟ وايه اياس؟ ده هو احسن من ده كله. خد من العربي اللي قال ايه؟ وشبهه المداع في البأس والندى بمن لو رآه كان أصغر خادمه. يعني لو الناس اللي انت بتشبهوه دي ودول موجودين كانوا يبقى ايه؟ قدام عنه. تقولوا ايه عنترة وما عنترش؟ وتقولوا ايه حاتم وما حاتم؟ ده في خزانه 1000 حاتم وفي جيشه 1000 عنترة. وشبهه المداح في البأس والندى بمن لو رآه كان أظهر خادمه، ففي جيشه 50,000 كعنتر وأمجر وفي خزانه 1000 حاتم. ايه اللي تقولوا ايه اللي بقوله؟ قال أول. فلما الرجل قال زي تشبهه بأجلاف العرب هو بقى أحسن من دول كلهم وبتاعه، أحجم هنيهة ثم رفع رأسه وقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا. هم اقل من الموافق، انما ده مثل شرود في العرب. ايه شرود؟ يعني مثل بقى على الألسنة ان حاسم هو السمح وعمرو هو الشجاع واحنف هو الايه؟ الحليم، واياس هو الايه؟ الذكر. ده مثل شرود. فلم ننظر الى الاشخاص ولكن نظرنا الى ضرب المثل في العرب بهذه الاشخاص. فلا تنكروها علي، لا تنكروا إيه؟ ضربي له من دونه، يعني الاقل منه مثلا شرودا في الندى والباسي. شوفوا بقى العظمة الاداء. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المسكاة والابراج. الناس برضه خصومه قالوا لا ده هو كان محضر الابيات دي ما ارتجلهاش. قال هكذا مدرس الادب لنا. يظهر انه كان ايه؟ ده هم خدوا الورقه ما لقوهاش فيه. فقلت لهم وعلى فرض انه حضرها قبل ان يقول يبقى اضفتم اليه ذكاء اخر، لانه استدرك على ما يمكن ان يقال فاستعد له. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. طبعا الأول هو بيتكلم اللي في الأرض، يمكن اللي في الأرض يقولوا ما هو اللي في السماء الأعلى دي في ملائكة ما بنشوفهمش وغيب برضه صفاتهم كيف؟ قال لا هو برضه المثل الأعلى فين؟ في السماوات والإيه؟ والأرض. بس لأنه مثل أعلى ما فيش منه أبدا ما خدتوش العزة، بل هو عزيز لا يغلب، ولكنه مع عزته حكيم لا يظلم، وهو العزيز الايه؟ الحكيم. وضرب المثل بقى هيجيب له بقى ضرب لكم مثلا من انفسكم، لان انفسنا اقرب الينا، فالشيء الغايب عنا نجيب مثل في نفسنا يقوم يتضح ولا ما يتضحش؟ يتضح. وكلمة ضرب لكم مثلا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، كلها ضرب مثلا ضرب ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله مش كده، كلها ضرب مثلا ضرب، معنى ضرب يعني إيه؟ ضربت المثل يعني إيه؟ جعلته مثلا يجلي حقيقة. طب مش معنى سبب؟ جعل وجعل ضرب، ما هو الضرب أوله؟ ونعرف إن الضرب إيه؟ مش ايقاع حدث ضار بالمضروب. طيب لما قال ايه؟ يضربوا في الارض واخرون يضربون في الارض، يعني ايه يضربون؟ وبنقول ليه على العمله اللي كانت زمان من الفضه والذهب، يقول ايه؟ ضرب في مصر. فكأن الدرك يحدث في المضروب أثرا، ويحدث في المضروب أثر يخلي له في الفضة أو الذهب بروز، يعني لو كانت بس اختلف يمكن تتنسح. ده لما يكون الدرب مش عروف الدرب بإيه؟ بمضي المدة ينعم ويضيع. فكلمة الدرب تدل على أنه أثر وإيه؟ وباق. الضارب شيء، والمضروب به شيء، والمضروب شيء. يبقى كم حاجة؟ ثلاث حاجات. وآخرون يضربون في الأرض، يعني يحدثون بها أثرا باقيا واضحا، يعني يسير دفائنها وكنوزها. وكأن ضرب المثل يوضح الشيء الغامض توضيحا بينا، كما تسك النقود أنت فتسوق فيها إيه؟ الأثر البالي التي لا تمتوه إيه؟ الأيدي كان عنه. ومعنى ضرب المثل يخلي الفكرة في الذهن القائمة. مثلا الرجل الذي ذهب ليصطاد، آلات الصيد كنانة، يعني شنطة فيها السهام ومعه القوت، يأخذ السهم من الكنانة ويركبه في ليه؟ في القوت، ويسد الوتر كده وبعدين يسيبه، يقوم يضرب الايه؟ المحصد اللي هو الطائر اللي هو عايزه. فواحد راح يصطاد، ولما جه يصطاد قام شاف الضبش، قام ابتدى يجيب من الايه؟ من الاسهم اللي مرميه ويحط في مين؟ في الكنانه. على ما جه يوضب العمليه دي كان ايه؟ فواحد ناصح قال له ايه؟ قال له قبل الرماء تملأ الكنائن. انت جاي تملأ الكنانه بتاعت الظبي وهو مش هيستناك. هذا مثلا قيل في حادثه محسوسه. ولكن انت تقدر تقول الولد رايح لامتحان وما كانش مذاكر، قال وهو رايح لامتحان مسك الكتاب وقعد يقلب فيه. دلوقتي تقول له قبل الرماء تملأ الكنائن، قبل الرماء تملأ الكنائن، يبقى حاجه ايه؟ ترسخ في الذهن ولا وتشيع على مين؟ واحد يجي مثلا يسلط على واحد وهو اكبر منه يقول له اسمع، ان كنت عامل فتوى الظلمات ريح، انا شيخ الفتوات، ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا. يبقى مثل ولا مش مثل؟ ضرب لكم مثلا ما جابوش بعيد عنكم من انفسكم. وما دام مثل من انفسكم يبقى واضح ولا مش واضح؟ ما جبتلكوش مثل بعيد عنكم، زي ما ربنا يقول لقد جاءكم رسول من انفسكم، انتوا عارفين وعارفين نسيته وعارفين خلقه وعارفين ايه وضعه وعارفين امانته وعارفين ايه صدقه. ما جبتوش مش عربي ولا جبتوش مش من القريش، ده واحد منكم تعرفون كل شيء فيه. ليه؟ عشان ايناكم بما يقول. اهي بضرب لكم مثلا من، ما يبلكوش مثل بعيد عنكم. ايه المثل؟ هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. قال لهم أنا عايز أضرب لكم مثل على أن الإله الواحد يجب عقلا أن لا تشركوا به أشياء أخرى. وحدكم المثل من نفسكم، أنا أرزقه ومن رزقي لكم موالي وعبيد، فهل أنتم جئتم للرزق الذي رزقتكم به وقلتم للعبيد أنتم شركاء لي؟ وبعد ذلك جعلت لهم مطلق التصرف زي الأحرار وزيكم أنتم تخافونهم كيف تطلبون أن تتصرفوا دونهم. أنتم عملتوا كده، جيت للعبيد بتوعكم والموالي وجبت المال اللي انا رزقته لكم وقلتم خذوا يا عبيد انتم معنا سواء في هذا الرزق، واصبح له حرمة الملكية لكم فلا نتصرف فيه دون علمكم. انتوا عملتوا كده بالله

ألم أعطيك في يوم كذا كذا؟ ما قلتش أنت بقى، أنت عملت إيه؟ استفهام. لو لم تكن واثقا أنه لا جواب عنده إلا بما تريد ما سألته استفهاما، يبقى أنت سألته علشان يؤكد هو بإقراره ما فعلته. تقول له ألم أصنع معك كذا؟ ألم أفعل معك كذا؟ ألم أعطيك في يوم كذا كذا؟ لا تقول ذلك إلا وقد جبهته بواقع لا يمكن لحيائه أن يسلم ما يتكلم، لا أقل من أنه يسكت. وما دام أقل من أنه يسكت يبقى الواقع كده. فربنا بيقول أنا مش هقول، أنا هسأل كنت مسؤول. قال لكم يجاوبوني على الحكاية دي، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ جاوبوا قولوا. هم هيقولوا ايه؟ لا ملناش. طب اشمعنى بقى ربنا هو اللي يبقى له شركاء؟ اتوزنوا. ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ والنسخة احنا قلنا مش بس هو المال كما يبدو للناس، الرزق من شفع به، فالقوي رزقه قوة يعديها إلى الضعيف، والعالي رزقه ضعيف يعديها إلى المفعال للجاد، والحليم يعديها إلى الغضوب. يعني كل صاحب فوق في خصلة من القتال يعديها لمين؟ يبقى الرزق عند القوم من شفع به، مش بس الايه؟ والا فالمال دي اهون الوان الرزق. ليه؟ هم قال لك لان حتى لو مش موجود المحل في الناس عليك بصدقه ولا بتاع ولا اي ولا اي حاجه، ايه اللي يحصل لك يعني؟ عمرك شفت حد مات جوعا؟ واباح لك ان اللي ما يجيش تروح تساله تقول له الدين، ولما تقول له اديني خلي عندك تلفت في الطلب، ما تقولوش اديني الفلوس يا اخي انت جعان، قول له اديني اللي انت عايشه والله حط الجبنه كده وكل لقمه. هي تجيب انسان في طلب قوت، انما قد يجيبه في طلب مال عشان يحوشه. من بيقول لك يا اخي اديني لقمه كلها، ده لو كان شبعان يدفع له ما يقدرش ياكلها. يبقى اصدق سؤال هو ايه؟ هو سؤال القوت. ولذلك هيجي في القصة اللي جت مع العبد الصالح وسيدنا موسى ايه؟ حتى اذا اتيا استطعما اهلها فابوا ان استطعما، مش سألوهم فلوس، قالوا له اديني لقمة ناكل، اللي يمنع اللقمة ده يبقى شكله ايه؟ ده يبقى لئيم قوي قوي، لانه لو فلوس يقول له انت بتحطه على الورك انت عندك الحلال يكتب لقمة، يبقى طلب الطعام يبقى اهون شيء في الحاجة اللي هو ايه؟ لانك انت تسأله واللئيم هو الذي يمنعه، وبعدين اللئيم اللي يمنعه وبعدين يبقى عنده تاخده منه بالقوة، تاخده منه بالقوة. واذا رفع امرك الى القاضي يؤيدك، وذلك يقول طالب قوت ما تعدى. وبعدين الرزق اللي هو ما به انتفع انواع متعددة، الله جعل له اسباب، يبقى المطلوب من العبد ان ايه؟ ان يأخذ اسباب الرزق، ولكنه لا يشغل باله هما في موضوعه. الله طلب منه ايه؟ ان يسعى، لكن اياك ان تعلم ان السعي هو اللي هيجيب الرزق. ولذلك الشاعر يقول تحر الى الرزق اسبابه، هذا المطلوب منك، ولا تشغل بعدها بالك. يبقى انت عملت ايه؟ تحريت اسباب الايه؟ الرزق. وبعدين كده المسألة دي من دماغك بقى، ولا تشغل بعدها بالك فإنك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عنوانك. يجي لك لحدك يخبط عليك الباب، فإنك تجهل عنوانه ورزقك يعلم إيه. اللي بيسعد الناس إيه بقى؟ إنه يقعد محمود يقول لي شوف أنت ابن آدم الرزق الذي خلق هو الذي يرزق، ما دام استدعت إلى الكون يبقى هو الذي يرزقك، بس عمل لك أسباب، خذ الأسباب. فإذا جاء أهل وكفر ما جات فيه هيجيلك من هيك من حتة ثانية. القصة بتاعت مين؟ عروة ابن أزينة. عروة ابن أزينة كان صديقا للكعب بن عبد الملك قبل أن يكون أميرا للمؤمنين، بس عروة قاعد في الايه في المدينة وهشام راح ليه؟ راح هشام دمشق. فعروة قرأت له حاجة فافتكر، قال هشام كان صاحب يوم كلمة المدينة وبقى أمير المؤمنين، نروح له كده احكي له حالي يمكن يعني ايه يفك اثنتي. فشوف بقى دي من المدينه راح ايه قال ايه. فلما استاذن اذن له فدخل وعرض امر، فهشام لم يكن موفقا، فقال له جاي المدينه حد هنا ده انت قلت شعري في هذا المعنى، انت قلت شاء بهذا المعنى ايه هو ايه؟ ان الست القائد لقد علمت وما الاسراف من خلقي ان الذي هو رزقي سوف ياتيني. طب ما جاي ليه انت؟ فماذا قال عروه؟ طبعا خطر كسر، فقال جزاك الله عني خيرا يا امير المؤمنين، لقد نبهت مني غافلا وذكرت مني ناسيا. والتفت وخرج. فلما خرج ودار هشام الامر فيه، هذا الجاهل المدينه وله حرمه ود وله ثبات ود هذا الرد، انبه ضميره فاستدعى حاجبه وقال هات لي صاحب الكذا، جاب له صاحب الكذا، قال له احضر كذا وكذا وكذا وكذا وقعد يجيبه، قال له أدرك عروة وأعطيه هذا. فذهب الركب اللي حامل هدية هشام لمين؟ لعروة. كل ما يروح محطة يقول له والله كان هنا ومشي بقاله ساعة، يجري وراه يقول له كان هنا ومشي لحد ما راحوا فين؟ المدينة. وخبطوا عليه، ما بكم؟ قالوا رسل هشام. الرسول كان ذكي، قال له تلك صلة هشام لك ولم يرضى أن تحملها وتأخذ مؤونة حملها لأن قطاع الطريق قد يحزون عليه فأرسل معنا لك. فقال جزا الله أمير المؤمنين خيرا، قولوا له لقد ذكرت البيت الأول ولو ذكرت الثاني لافترحت وأرحت. قالوا ما هو الثاني؟ قال انا اقول لقد علمت وما الاسراف من خلقي ان الذي هو رزقي سوف ياتيني، اسعى له فيعنيني تطلبه ولو قعدت اتاني لا يعنيني. فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات. بس لمين؟ لقوم يعقلون. كلمة يعقلون دي اللي منها اللي مأخوذة من العقل. الناس فاهمة من العقل انك ترجع فيه بخواطرك، ده العقل جاء ليقيد الخواطر يقول لك لا دي مش هي اعقل. يبقى عقل يعني ايه؟ نستخد خواطرك كده اللي على كده تقوله لا اعقل الخواطر وبرصها كويس وقول لي صح ينقال ويعمل اللي صح من ايه اللي نعمل. كذلك نفصل الآيات يعني لن نقصر، بل فصلنا لكم الآيات تفصيل بحيث لو عرضت على العقل مجردا عن الهوى لانتهى إليها. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود وينزل عليه الوحي وبعدين يجي عمر بن الخطاب يشير عليه في اشياء, يقوم الوحي ينزل على وفق ما قال عمر. الله, ده النبي موجود من جل الوحي بالتي عشان ارضي. يريد الله بهذا ان يبين ان العقل اذا فكر في شيء بعيدا عن هواه, العقل الفطري يصل الى حقائق الدين, انما اللي بيفسدها مين؟ الهوى. لقوم يعقلون. طب هم مش عاقلين بقى, يبقى مش عاقلين اللي يقول بقى كلام اللي القطر دي يتخذ الله شركاء. استاذ يا اخي, مين اللي انت حاجه بقى؟ لو انت بتسائل تقول ايه؟ يجي اللي بيعبدوا الاصنام ولا الاشجار ولا الشمس ولا القمر ولا ولا ولا ولا يقول له طيب ما معنى العباده؟ مش يقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله عز وجل. ما نعبدهم, ما هي العباده يا سيدي؟ عشان مش عارف, انت مش عقل خالص. ما هي العباده؟ العباده ان تفعل ما امر به المعبود. معنى هذه العباده ان تفعل ما امر به المعبود. الصنم ماذا امركم به؟ قال لكم اعملوا ايه؟ ما تلاقيش حاجه. طب قال اللي ما يؤمنش بيه اعمل فيه ايه؟ واللي يؤمن بيه اعمل فيه ايه؟ طب ده ينعبد ازاي بقى؟ قولوا لنا بقى. قال لك لا, انا هقول لك على العله اللي بتخليك تعبده. لان العباده اطاعه امر فيفعل, وامتثال لنهي فلا يفعل. خلاص؟ وما دام فيه امر يفعل وامر لا يفعل, يبقى اذا النفس صالحة للفعل وللايه؟ وللمقال والعكس. الناس بتكره ليه التكاليف الحقة من الله؟ لانهم يطيبوا حريتهم في فعل شيء هو سئل عليه, ويمنعهم من شيء شهوتهم فيه ويحبهم. يبقى في الامر المسائل صعبة ويكلفهم, وفي النهي المسائل حلوة وبيبعدها عنه. طب هم مالهم ومال الاله بقى اللي هيتعبهم في الفعل والطرح ده؟ ما يروحوا لاله ملوش لا فعل ولا طرح, ويبقى فانتظية كده. هذا حلو قوي الاله دي. يا سلام على هذا الاله. ايضا ادي عدم العقل, وايضا عدم العقل في ماذا؟ الله خلقك في كون فيه اجناس, والاجناس تحكمها سلسلة الارتقاء, يعني جنس فوق جنس فوق جنس فوق جنس, وكل جنس تحت في خدمة الجنس الأعلى. لو استقرأت أجناس الوجود تجد إيه وياك في الكون. أنت إنسان في حاجة لها مثلك, حس الحركة الحيوان, بس مالوش إيه الاختيار بين البدائل, لانه عنده غرائز تحكمه. عنده ايه؟ غرائز تحكمه. فما نقولش افعل دي ولا تفعل دي, لان الغريزه زي المنبه المضبوط. لا, ما يمكنش يتلحلع عن المضبوطيه دي. لما تظبط المنبه على الساعه كذا يفضل لحد ما تيجي الساعه كذا ويرجع. كذلك خلق الله في الحيوان هذه الغرائز. الغرائز دي لا تنفك عن الغريزه ابدا, يعني ملوش اول. احنا ضربنا مثلا وقلنا مثلا الزواج اي التقاء الذكر بالانثى شرعه الله لحفظ الايه؟ النوع. انما حفظ الناس بيجوز وراء حاجه, مفاعل, رعايه النوع الى ان يستكفي. الولد ده عايز, شفت ربنا تربيه كم سنه, شوف متعب ايه, شوف امك تعمل ايه, تحمله قد ايه, شوف بتولد ايه التعب اللي شوف بترضعه وتمسح له ايه وتقعد لحد ما ايه ويصبر, يبقى في مساعد. فشاء الله ان يحبب الناس في حفظ النوع بان يجعل حفظ النوع له شهوه هي اعمق شهوات النفس. ولذلك اللي يشوف المرأة وهي تعبانة من الحمل ولا بتطلق وتولد ومش عارف يقول لك عمرك ما هتمكن الراجل منها. إذا حفظ النوع استلزم ان يتزوج، ولكن متاعب الزواج واثاره تتعب، يقوم يربطها بشهوة تلحق عليه في ان يفعل وينسى الحكاية دي، وينسى الحكاية لدرجة ان لما يحرم منها يبقى زعلان، لما يحرم منها يبقى ايه، يقول له طب تعالى بقى الحيوان ما ده تكاثر بيتكاثر، ام قال طيب وعنده شهوة برضو قال لك شهوة. طب بالله بعد ما الانثى تلقحه من الذكر اتمكنه منها؟ هو يشمها يجي ناحيتها، اذا وقف بالغريزة عند المراد منها. احنا غير كده، احنا قلنا ادي محكوم بالغريزة، حفظ ليه محكوم بالغريزة مضبوطة. طيب تعال الاكل والشرب، احنا قلنا زمان الواحد يقعد يتعزم وبعدين ياكل لما يشبع، بقى اكل فيه طعم لذيذ واكل كويس اكل كده وعمال ما انت الا هو ايه. ولذلك بعض الناس اللي كانوا بياكلوا يقول يا اخي والله زعلان اللي هشبع، زعلان اللي هيشبع، سميته ايه؟ سميته يقعد ياكل. وبعدين راح يقتل ايه؟ يوم رب البيت يقول استنى انت بدوس النبيه ولا المعاني ولا بوسه يرجع. واحد كان يقول ليش كنا كام يا نور يرجع؟ هات بقى الحمار اللي احنا بنقول عليه حمار وخليه ياكل برسيم لما يشبع، وكتفه بقى واديله عود واحد عشان ينجبه. محكوم بايه؟ بالغريزة المطبقة التي لا دخل للهوى فيها. يمر على نعناع اخضر مورور ولا ملوخيه ان يبتدي ما يمد سنينه لها يقول، ويروح ياخد الحشيشه اللي يبقى يقعد يقرط فيها ومش عارف ايه. محكوم بالغريزه مظبوط. ولذلك اما اثبتوا لنفسه المت بمصر اخيرا تعطينا هذا، حدثنا رجال حديقه الحيوان انهم شاهدوا ظاهره في الحيوانات المحبوسه في اقفاص فتعجبوا. اول حيوان هاج على القفص الوطواط قبل الزلزال بربع ساعه، وبعدين الزرافه، وبعدين التمساح، وبعدين القرود، وبعدين الحمير، بس على تفاوت، دي قبلها بربع ساعة، وده قبلها بعشرة، وده قبلها مش عارف ايه، المهم انهم حبوا يفرتكوا الايه؟ القطبين ويخرجوا. أكد لنا ما قيل في أحاديث أغادير، قبل الزلزال بتاع أغادير اللي هي الدربيبة ما يحدث، وجدوا إن الحمير فكت القرود وطلعت راحت على الخلا، بعد ما راحت الخلا وقعت الزلزال، يبقى عندها استشعار ولا ما عندهاش استشعار؟ بيقول لي يا اخي ما هو ربنا معلمنا لما الرجل الولد قتل اخوه وقعد بكتفه كده في الارض ومش عارف يعمل ايه، فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءته. يبقى اللي علمنا ايه؟ اللي علمنا الغراب، اللي علمنا الغراب. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم، اهواءهم قال لك الامر يكلفه مشقه بالفعل، النبي يمنعه عن شر، ما له ولهذا ما يروح للاله ده اللي ايه؟ ما هوش عايز منه لا امر ولا عايز منه ناس، ولا مش مترتب على الشيء عقوبه ولا مترتب على العمل جزاء. يبقى ده اله كويس ولا لا؟ يبقى ده جه على الهوى ولا ما جاش على الهوى؟ يبقى ما عقلوش ولا عقله؟ يبقى لا يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم. الله بغير علم، يقول تعالى بقى شوف قضيه العلم هنا، ده انت تحتك الحيوان وتمتاز عنه بالاختيار بين البدائل. الحيوان ما عندوش بدائل، مفطور على شيء عرفته هو يعمله خلاص انتهت المساله، ملوش تصرف. طيب كويس، تحت منه ايه؟ النبات يقل عن الحيوان ايه؟ الحس. لكن بينمو ولا ما بينموش؟ في حياه ولا ما فيش في حياه؟ في حياه. طيب وتحت منه ايه؟ الجماد. الجماد ده هو اللي بيدي للايه؟ للنبات توته وبيدي للحيوان وبيدي للإنسان والنبات بيدي للإيه؟ للحيوان وبيدي والحيوان بيدي لمين؟ للأمير الخدام اللي محدش بيخدمه. النبات خادم للحيوان والإنسان ولكنه مخدوم بالجماد، والحيوان مخدوم بالنبات والجماد ولكنه يخدم الإنسان. نقول له بقى تجعل أدنى الأجناس اللي هي خدمتك آلهة يا شيخ يا قلبي.